أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل تاريخ اللهم صل على

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. الله

إنه لا يئس من روح فَقَالَ لَهُ الْعَلِيمُ ثُمَّ فَعَلْتُ بِيُوسُفَ وإن كنا لخاطئين